الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وملكه جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات، مر معنا في الخطبة الماضية موضوع ساعة رحمة الله جل في علاه، فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وهو جل في علاه خير الراحمين، رحمته وسعت كل شيء، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، يعصي العصاة ويحارب المحاربون دين الله جل في علاه، ويعاملهم سبحانه وتعالى بالتودد والترحم، فسبحانه جل في علاه ما أرحمه وما أعظم رحمته جل في علاه. نرى في هذه الخطبة أسبابا توجب رحمة الله جل في علاه، الأسباب التي يترتب عليها استدرار رحمة الله، ورحمة الله تبارك وتعالى لا يستغني عنها أحد كيفما كان الإنسان، فهو مفتقر إلى رحمة الله، إذ كل نعمة حلت بك فهي أثر من أثر رحمته جل في علاه، أي حاجة تفرحك وأي مصيبة دفعت عليك فهي أثر من رحمة الله جل وعلا بك، ولذلك المسلم لا يستغني عن رحمة الله، بل حتى الكافر لا يستطيع، لأن الإنسان إذا لم يرحمه ربه جل في علاه شقي، شقي وضاع. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، لكم رحمة الله تبارك وتعالى كل شيء يصير إلى الخسران والعياذ بالله. وتقول سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ولذلك جاء الشرع وأمرنا أن نتعرض لنفحات رحمة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا الخير دهركم، اعملوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. الله تبارك وتعالى كينشي نفحات من رحمته جل في علاه، من أصابته من عباده والمصاب بها ليس بينه وبين الله نسبا، من أصابته سعد في الدارين، والشقي من لم يرحمه ربه جل في علاه. ولذلك الله تبارك وتعالى ما خلقنا معاشر المسلمين والمسلمات، ما خلقنا إلا ليرحمنا، لا كما يظن الملحدون ويزعم الزاعمون أن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعذبهم. الله ما خلق الخلق إلا ليرحمهم ويرأف بهم، إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فما أعظم هذا الرب وما أرحم هذا الرب. سرح عينك شوف كاين اللي مزيان، كاين اللي خيب، كاين اللي غارق في الخيوبية، كاين اللي يحارب الله بالليل والنهار، والله تبارك وتعالى دائما يتودد، هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل لله أفرح بتوبة عبده. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا أولياء الله فتنوا أهل الله، ما قال لأفعلن بهم، قال ثم لم يتوبوا. فما أرحم هذا الله، فما أرحم ربنا جل في علاه. إذن فما هي الأسباب؟ أشني هي الأسباب اللي يقدر الإنسان يبشرها ويستدير بها رحمة الله، تكون عنده واحد نصيب وافر من رحمة الله، والإنسان إذا رحم كما قلت سعيد، تعيش السعادة اللي ما يمكنش يعيشها شي واحد. إليكم وإليكن أسبابا توجب رحمة الله تبارك وتعالى. هذه الأسباب، أول هذه الأسباب موجود في الصلاة، تلكم الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. حينما تدخل إلى المسجد تقدم رجلك اليمنى، ومن بين الأدعية أنك تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يا رب تحلاج تحلف وجيبي بين الرحمة، وهنا تبلك الخسارة والمسكنة التي يعيشها كثير من المسلمين الآن، اللي هم يعرضون ما تيجيوش للمساجد، ما تيجيوش للمساجد، أنا تفتح لهم، أنا تفتح لهم هذه الأبواب. كيف يدروا تفتح لهم هذه الأبواب وهم معرضون، وهم معرضون عن الله؟ إذا تتقنتهاش اللهم افتح لي أبواب رحمتك وتدخل. تقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا انتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في المسجد تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. تواجدك بالمسجد سبب من الأسباب الجالبة لرحمة الله. فلذلك الإنسان العقل هو اللي يعيش دائما قلبه تيطير المسجد، يبتغي هذه الرحمات، هذه الرحمات. ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد. أش تقول هذه الملائكة؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا شك معاشر المسلمين والمسلمات أن دعاء الملائكة مستجاب، هو أقرب للاستجابة إن لم نقل مستجاب، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. تدعي ماك شكون؟ الملائكة، ناس الملائكة مخلوقات أطهار لا يعصون الله ما أمرهم. طب انت الرحمة قاعد تتسميت عليه، واش يستجاب لك ولا ما يستجابش لك؟ بخلاف الملائكة دعاؤها مستجاب، دعاؤها مستجاب في الخير وفي الشر. إلا دعوا عليك بالخير يستجاب، ولا دعوا عليك بالشر كذلك يستجاب. كذلك من هذه الأسباب التي لا علاقة بالصلاة، صلاة المرء 4 ركعات قبل الظهر. اللي برحمة الله تبارك وتعالى هذه أيضا هو باب أنك تصلي 4 ركعات قبل من الظهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رحم الله، هذا رحم إما أن نأخذ على بابها أي أن الرحمة ثبتت له وتكون جملة خبرية، أو أن معناها إنشائي أي الدعاء لكل من صلى قبل العصر 4. يعني بصلاة قال رحمة معناها أي اللهم ارحمه، وبالدعاء يترتب عليه أش الاستجابة. هذا هو معنى أش أن الجملة تكون خبرية ومعناها إنشائي. كي تنقول إحنا دابا فلان فلان رحمه الله، شكون اللي قال لك رحمه الله؟ ولكن أش تقصد أنت؟ تقصد اللهم ارحمه، تقصد الدعاء. وإلا حتى شي واحد ما عنده خزائن رحمة الله تبارك وتعالى باش يعرف فلان مرحوم ولا مغفور له. لذلك ما تسمع فلان المرحوم ولا المغفور له، هذا خبر بمعنى الدعاء أي اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذن إلا بغيتي الله يرحمك صلي 4 ركعات قبل من العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. واش هما داخلين في الراتبة ولا ما داخلينش؟ أرجح الأقوال أنهم ما داخلينش، هادو بوحدهم 4 ركعات قبل من العصر ما داخلينش في الراتبة. إذن هذا سبب كذلك من الأسباب الجالبة لرحمة الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب الجالبة لرحمة الله أيضا قيام الليل ولو بركعة، قيام الليل ولو بركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أو عبدا قام من الليل فصلى شحال فصلى إيش؟ ما تقلش شوف انت وجهك ركعات ثلاثة خمسة سبعة تسعود ليش اللي وفق الله تبارك وتعالى فيه ديره. المهم انك تنوض في الليل وتصلي. رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل، شوف هذا الجو كدير، هذا الجو الرباني اللي يستدر به رحمة الله. والمرأة إلى وفق الله، كان الرجل عيان وفق الله، وفق الله ونط من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا أيضا الله تبارك وتعالى يرحمها ويرحمهما معا، فهذا أيضا من الأسباب الجالبة لرحمة الله، لأنه كما لا يخفى على إخواني الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، وحيث كان جل في علا كانت رحمته، وحيث كان جل في علا كانت رحمته. من الأسباب الجالبة لرحمة الله رحمة الناس، أن ترحم غيرك ومن هم تحت مسؤوليتك ومن لك ارتباط بهم. ترحماش غيرك، كاين اللي دابا ربما الله تبارك وتعالى يوفقه في شي عمل، ولا تيوسع عليه الله الرزق تاعو تيدير شي شركة، ولا تيتزوج تيدير مثلا وليدات وعنده خوت وعنده أم وعنده كذا، الله تبارك وتعالى جعلهم تحتاج تصرفه يغلظ عليهم لا يرحمهم، لا يرحمهم. وإن من لا يرحم لا يرحم، بخلاف الذي يرحم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الأخت لله تبارك وتعالى دارت حتى تصرفك، ولا هذا الأخ، ولا هذا الأب اللي صاراش كهلا شيباني ما بقى عنده شي حاجة إلا أنت، تلقى الإنساناش ربما قد يعامله بفظاظة وغلظة، ولا هذا العمال اللي تحتك تضرب بهم صباح وعشية ما عندكاش إلا مصلحتك الشخصية. يعلم رحمك الله أنك مسؤول. وإن من لا يرحم لا يرحم، طال الزمان أم قصر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال والشاة إن رحمتها رحمك الله. والشاة ديك الشاة اللي تتم شاريها أنت بفلوسك وتجرها من ودنها وتجرها من رجلها ما عندكش السوق. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم هاد الشاة إلا سقتها واحد السوق اللي قوتها واحد السوق اللي هو بشوية ورافق بها يرحمك الله. هذه شاة، فما بالك بالبشر. شوف الدين كده. والشاة إن رحمتها رحمك الله. واحد قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم هو يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، هو يقول له هو إن لي عشرة ولا أقبل أحدا منهم، زعما راه داير المزيان، تندخل الدار ما كاينش اللي تيتفلفس، تنطلع حاسب ونجز حاسب كل شيء تيزقى في بلاصتو. سبحان الله، ما كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعما أنت مالك، أنت أش تقول، زعما هذه ميزة؟ لا والله ما ميزة. إن لي عشرة ولا أقبل أحدا منهم. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن من لا يرحم لا يرحم، إن من لا يرحم لا يرحم. ولذلك شحال تلو بيد دابا ملي كبرت يولي واش يردون الصاع صاعين لآبائهم وأمهاتهم، تتفكر ذاك المكر اللي كان تيدوز عليه با وديك قلة الرحمة و إلى غير ذلك. الراحمون يرحمهم الرحمن، بيت رحمة الله تبارك وتعالى، بيت الله يرحمك، بيت الله يسعدك، بيت الله ييسر أمورك، ارحم الناس. كذلك من الأسباب الجالبة للرحمة زيارة المريض، وهذه فيها أجر كبير وعميم. من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يرجع، وفي رواية حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. شو هذا الفضل؟ ولكن وش هو سهل؟ على من يسره الله وسهله عليه. فلان سمعتيه مريض، ها المعلم تاعك ولا جارك ولا تداش تتجرد نيت كان غادي نزور لله، ما عنديش مصلحه شخصيه باش ما يقولوا لي يا وليل لا لا لا غالي لله. إذا مشيتي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، يقعد عنده، فإذا جلس تتكلم معاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس اغتمس فيها. أشني اغتمس فيها؟ تنقول شي واحد مثلا غمس تحت الماء، يعني ما بقيت يبان منه والو، وهذا أمر عظيم وثواب جزيل لمن لهذا النوع من الطاعة اللي هو زيارة المريض. من الأسباب الجالبة لرحمة الله جل في علاه أيضا أن تكون في بيعك وشرائك سمحا، وفي قضائك سمحا، وفي اقتضائك سمحا. إلى تبيعتي وتشاريتي ولا بتسلف شي واحد بترد ليه الدين تاعو ولا بتشد الدين تاعك، كن مسامحا، كن متساهلا، إياك والتضييق على الناس. علاش؟ لأن الجزاء من جنس العمل. كي اللي تنقولوا احنا دير هك قود قود، أنا بغيت ديالي ما بغيت ديال الناس مزيان، هذا شتي تسمى العدل؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم والشرع تاعنا بكاش تزيد واحد الدرجة اللي هي التعامل بالفضل. بيبيع عليك تتشوف فيه محتاج، جاب لك مثلا واحد ثلاجة ولا كذا، تتبان لك الحاجة في وجهه، ها بيت فيها 100 درهم، يا صار انت دابا هذا جاياش جيتي الحق كمل ليه، لا لا لا بان لك الحاجة في وجهه 100 درهم، ها 200، والله تبارك وتعالى لن يضيعك. رحم الله سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. إذا بتبيع كن سمحا، ما تلككش ما تضيقش، وإلا بتشري أيضا كن سمحا، سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. إلا بيتسلف، إلا بيتسلف كذلك يكون سمحا، وإلا بيشد ديالو كذلك يكون مسامحا. داير مع الإنسان بيعطيك 100,000 ريال ما توفرت ليش، جاب مثلا 50 ماشي بقى تصبت فيه، لا سامح، لا تضيق، كن متساهلا، لأن الجزاء من جنس العمل. كان واحد العقبة جايك تنتكاؤد جاينا جميعا، إلى سمحتي الله تبارك وتعالى غادي يسمح. إذا رحم الله، إذا هذه الأصناف الأربعة، هذه الأصناف الأربعة الله تبارك وتعالى يرحمهم. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى ما عليه، سمحا إذا اقتضى أي طلب ما على الآخرين. من الأسباب الجالبة لرحمة الله أن تكثر من حمد الله. إلى بيت رحمة الله تبارك وتعالى كثيرة بزاف، قول الحمد لله كثيرا. ورد في الحديث الذي قال فيه الإمام الألباني رحمة الله عليه حسن لغيره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله كثيرا، إذا قال العبد، العبد ولا الأمة، رجل ولا امرأة، إذا قال الحمد لله كثيرا قال الله، قال الله اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا. إذا قال العبد الحمد لله كثيرا قال الله اكتبوا لمن؟ الملائكة، اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا. وفي هذا أن الناس يتفاوتون، كل شيء يستحق رحمة الله تبارك وتعالى، بقدر ما تترحم بزاف بقدر ما الله تبارك وتعالى ينزل عليك رحماته كثيرا. اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا. من الأسباب الجالبة لرحمة الله أيضا الإحسان، الإحسان أن تحسن في أقوالك وأفعالك. يكون المنطق تاعك زوين ويكون الفعل تاعك زوين مع أقرب الناس إليك، المقياس تاع الإحسان مع أقرب الناس إليك اللي هي الزوجة، والعكس الوليدات، الأم، الأب، الأخ، الأخت، من هم تحت إمرتك. يقول الحق جل في علاه إن رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهنا يذكر أهل البلاغة نكتة في قضية قريب، تدقى إن رحمة الله قريب، علاش ما تقالش قريبة؟ قريبة من المحسنين. وإحنا قلنا دائما القرآن أسلوبه عال، أسلوب القرآن عالي جدا في البلاغة وفي الفصاحة وفي الدقة، من ناحية اللغوية والنحوية أن هذا سائغ، هذا قريب، هذا اللفظ إذا كانت في النسبة بتقول هذا قريبي ولا قريبتي، إذا كان مذكر لزمن تقول هذا قريبي، وإذا كان مؤنث تقول هذه قريبتي لزمن، تذكر في المذكر وتؤنث في المؤنث. أما في غير النسبة فلك التذكير والتأنيث في غير النسبة. قال الله تبارك وتعالى وما يدري لعل الساعة قريبة، لا قريب. إذن في غير النسبة يمكن تقول قريب وتقول قريبة. أرن احنا الموضوع اللي احنا به، إن رحمة الله قريب، قالك هذا سائغ تقول فيه ابن مالك رحمة الله عليه، وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا تأنيثا أو تذكيرا، قالك في هذه الحالة يمكناش تذكر الفعل وتأنتو مراعيا المضاف إليه، إذا كان المضاف يمكن إسقاطه، يمكن تقول إن الله قريب ويستقم الكلام، أمر بالديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا، وما حب الديار شغفنا، قال حب الديار ورجع شغفنا على الديار، ما عليناش احنا النحو هو هذا واللغه هي هذه، لكن علاش؟ شنو هو السر؟ الله تبارك وتعالى قال قريب، علاش ما قال قريبه؟ لانه حيثما كانت الرحمه فهذا لا يلزم ان يكون الله، لكن حيثما كان الله كانت رحمته، اذن فهذا هو السر. ان رحمه الله قريب من المحسنين، اي ان يا ايها المحسن الذي تحسن في فعالك وقولك الله تكوناش قريب منك، فاني قريب اجيب دعوه الداعي. وحيثما كان الله قريبا من الشخص قربا يليق بجلاله كانت تمت رحمته جل في علاه. أسأله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا وإياكم برحمته. هذا والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك من الأسباب الجالبة لرحمة الله الاستماع إلى القرآن والإنصات له، الاستماع إلى القرآن والإنصات له، وهذا فيه بشرى لآبائنا، الناس الآباء ولا الأمهات لما تقرأوش يكثروا من استماع القرآن، فإن فيه الرحمة، فإن فيه الرحمة. قال الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاسمعوا، لا فاستمعوا، يعني حاول تقصد أنك تسمع، وأنصتوا، شنو هو الإنصات؟ ما تنشغلش عليه بشي حاجة، لاش؟ لأجل أن ترحم، لأجل أن ترحم، لأجل أن تنزل عليك رحمة الله جل في علاه. إذن أكثروا من الاستماع إلى القرآن، تلمك الدقرة وكان فيه شوية العجز يطلق القرآن ويحاول يستمع ويحاول ينصت، فإن هذا سبب من أسباب رحمة الله جل في علاه. من الأسباب الجالبة لرحمة الله اتباع القرآن، داك الشيء اللي جا في القرآن حاول تديره، قال لك هذه حرام، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، اتفق مع الربا، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم، حجم بنياتك وحجم باش زوجتك. هنا إذا كنت متبع القرآن تنزل عليك رحمة الله تبارك وتعالى، بيقدر شي وعدي إذن؟ لا ما يمكنش، ما يمكنش. قال الله تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، اسمع، فاتبعوه ما عندي أنا شيء واحد نتبع شيء واحد، عندي واحد هذا القرآن. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه واتقوا، أشنا هي النتيجة يا الله؟ باش ترحم. إذن ففي اتباع القرآن رحمة. قالك حافظ على الصلاة، حافظ على صلاتك، حافظ على زكاتك، حافظ على زكاة، تفرق مع هذه، تفرق مع هذه، إذا بتياش بتي رحمت أرحم الراحمين. كذلك من الأسباب الجالبة لرحمة الله لزوم مجالس الذكر، لزوم مجالس الذكر. وملي تنقولوا مجالس الذكر ما تحصرهاش يغلاش في الألفاظ، لا، يقدر مثلا إذا تنذكروا شي آية، يقدر مثلا شي حاجة فيها آش مصلحة المسلمين، هذا يدخل أيضا في باب ذكر الله. عندنا الذكر تاع الله بالمعنى الخاص، وعندنا الذكر تاع الله بالمعنى العام. بالمعنى العام كل ما يوصلك إلى الله ويجعل الله يرضى عنك فهو الذكر، هذا بالمعنى العام. لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. شوف ثاني الثواب، غشيتهم، ها، وغشيتهم الرحمة. وجاء في الحديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا لا مفهوم، لا يقدر في بيتك انت قاع، يتلون كتاب الله، شوف، ويتدارسونه. معنى يتدارسون في تفسير هذه الآية اشنو معنى اللغوي، اشنو كذا اشنو كذا، ها، ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغاشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضلاش في فضل مجالس الذكر، فهو من الأسباب الجالبة لرحمة الله. ومن الأسباب الجالبة لرحمة الله أيضا وبه أختم، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الحق جل في علاه وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طاعة الرسول رحمة، وكيف لا تكون طاعته رحمة، وهو صلى الله عليه وسلم رحمة، وهو صلى الله عليه وسلم رحمة، والأحكام التي جاء بها رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثمة هناك أسباب أخرى كثيرة جالبة لرحمة الله، القصد هو آش، هو الإثارة، أن الناس تشوف لهذه الأسباب وغيرها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة رحمة الله. شو هذه الأسباب اللي دارنا الله تبارك وتعالى باش يرحمك، باش يعذبك، هذه الأسباب الكثيرة. وإلا لو أراد لضيق، بحال شي امتحان تيقول لي الله يا سيدي اللي بيدوز امتحان عنده الشرط الأول الثاني العشر عشرين ثلاثين ربعين خمسين مية، مية شرط، شكون اللي بيوصل ليه؟ قليل. عندنا شرط واحد للامتحان كاع الناس بيجيو. هكذا يفعل ربك بك، لأنه ما خلق كما قلت إلا ليرحمك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا جميعا برحمته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا بسوء، اللهم من أراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء، أو أراد أهلها بسوء، أو أراد دينها بسوء، أو أراد أمنها بسوء، أو أراد سيادتها بسوء فأشغل في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.